دخل رجل على رسول الله صلى الله عليه وآله ومعه والده. اجوا يا أبو، دخل على النبي قال له: يا رسول الله، احنا مو مسلمين. قال له: بلى مسلمين. قال له: أقم الحد على أبي. النبي هنا يعني لفتت نظرة جدا العبارة، استغرب العبارة، لأنه تدري جنابك العرب حتى قبل الإسلام، العرب هذه يعني من مفاخر الأمة العربية، من مكارم أخلاقها، أنهم كانوا يعظمون الأبوين، يعظمون الوالد. فاستغرب النبي، قال: ما الخبر؟ قال له: إن أبي قد سرق مالي، أبويا دا يسرق مني، يمد إيده على جيبي. فتوجه النبي صلى الله عليه وآله إلى الوالد، قال: ما الخبر؟ قال: يا رسول الله، كان فقيرا وكنت غنيا فأشبعته، وكان عريانا يا رسول الله وكان لدي فكسوته، وبذلت له مهجة قلبي، فلما كبرت وحل بي ما حل أهملني وصرف بوجهه عني وذهب إلى زوجه وولده. راح المرته، تم شلون ساعدنا فرد طبقة من الناس، شوفه بس يأخذ لمرأة، ها بعد نسى، لا كأنه هذه الأم كبرت، سهرت، حملت، ولا كأنه هذا الأب كان يفتر من الصبح لليل حلقة يابس ويجيب له لقمة الخبز. ها أكو هيك لون عندنا بالمجتمع، ومع شديد الأسف هوايهم، خلي أقول لك يعني مو قليلين. فقال له: هذا هيك يسوي بي؟ يقول: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله رحمة بهذا الشيخ، بكى. قال له: ويحك ويحك، لم يبعث الإسلام بذلك، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أنت وما تملك لأبيك. الله. طبعا لا يقصد النبي أنه يعني تحمل على الحكم الوضعي، لا لا، موجود بالفقه السعدنا يقول لك: لا، الولد مستقل بماله، لكنه النبي هنا دا يحملها وين؟ على المعنى الأخلاقي، يعني أنت لا تقصر على أبويك، لا تقصر على والديك، محل الشاهد. فالرازي يذهب إلى أن الإحسان يتعلق بكل شيء.